بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في المتن في أعلى الصفحة قال: فالأول المتواتر، هذا كله شرحناه، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. هذا انتهينا من شرحه مع الشرح، والآن ننتقل إلى الثالث. والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. قال: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طرق أخرى. نعم، يعني سبب تسمية هذا القسم بالعزيز، العزيز مثل ما قال هو أن لا يرويه أقل من اثنين. يعني أنت بتدرس طبقات هذا الحديث، لما بتجمع الطرق تنظر في طبقاته، فتجد قد تجد في طبقة من الطبقات عشرة، في طبقة أقل أكثر، لكن إذا وجد طبقة من الطبقات نزلت إلى اثنين فقط فهذا الحديث يسمى عزيزا، ولا ننظر إلى الطبقات التي كثر فيها العدد، لأنه مر معنا قاعدة أن الكثير، أن القليل في هذا العلم يقضي على الكثير، القليل يقضي على الكثير. ما عاد ننظر مهما كثر العدد، لو وصل في طبقة من الطبقات إلى التواتر شو بهمنا، ما عاد يفيدنا، لأن في طبقة من طبقاته لم يروه إلا اثنان فقط، صار هذا الحديث اسمه عزيز. عزيز قال إما سمي عزيزا، أصل التسمية وضروري نحن التسمية نجد لها تأويلا وتعليلا، هذه مصطلحات في العلوم كلها لا مشاحة في الاصطلاح، إذا العلماء في فن من الفنون وضعوا اصطلاح لمعنى من المعاني فيسلم لهم ولا يناقشون فيه، ومع ذلك يقول العلماء سمي العزيز عزيزا إما لقلة وجوده. يعني ما بتلاقي يعني حديث ما إجا إلا عن طريق راويين فقط، غالبا بيكون أكثر من راويين، العدد بيكون أكبر من هذا، خاصة عند الرواة المشهورين الكبار الأئمة تجد رواتهم كثر. وإما سمي عزيز، السبب الأول عزيز لعزة وجوده، يعني لندرة وجوده لأنه نادر. طيب، والسبب الآخر أو الوجه الآخر من هذه التسمية، سمي عزيزا لأنه عز أو قوي، يعني لم يأتي من طريق واحد إنما جاء من طريق آخر كذلك، فصار في بدل الراوي راويين فأصبح قويا، يعني عز بوجود الطريق الآخر. على كل هذا تأويل للمصطلح لا ضرورة له. نعم، المهم أن العزيز هو ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين إلى آخر السند، يعني لو كان في طبقة واحدة اثنين خلاص صار اسمه عزيز، أن لا يرويه أقل من اثنين، فلو كان نقص عن اثنين صار واحد، شو بنسميه هذا؟ الغريب. الغريب جاي معنا بحث في الغريب، وهذا الغريب قد يكون فردا مطلقا وقد يكون فردا نسبيا، بيأتي معنا إن شاء الله في التفصيل. نعم، قال: والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طرق أخرى. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال. طيب إلى آخره، نرجع للبحث من أوله. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني العزيز يعني كونه يأتي من طريقين ولا يكتفى بطريق واحد، هل هذا شرط للحديث الصحيح؟ يعني هل يشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون من طريق واحد فقط، وأن يكون من شرطه ولا بد أن يأتي بطريق آخر فيكون عزيزا فما فوق، يأتي أقل شيء بطريقين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا؟ في بعض العلماء اشترطوا هذا، قالوا الحديث الصحيح لازم يكون أقل طبقة تصل فيه إلى راويين، أما أقل من راويين لا يقبل ولا يكون صحيحا. هذا ليس بالرأي الصحيح، لأنه الصحيح على رأي الأئمة الكبار والعلماء الجهابذة ومنهم البخاري رضي الله تعالى عنه، كل الحفاظ الكبار يقولون إنه لا علاقة له بعدد الرواة في كل طبقة، لا علاقة لهذا بصحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. صحيح أن الغريب الذي ينفرد فيه راو واحد في طبقة من الطبقات غالبا ما يكون ضعيفا، لكن هذا مو شرط. فكون الحديث في طبقة من الطبقات يقتصر على عدد معين، واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا لا علاقة له بالصحة والحسن والضعف، هذا وصف عم نوصف هذا الحديث بأنه عزيز، نصفه بأنه غريب، نصفه بأنه مشهور، بأنه مستفيض إلى آخره، هذا وصف في السند وليس حكما على الحديث بصحة أو حسن أو ضعف. طيب، أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة يمكن سابقا مر معنا كلام حول المعتزلة في خطبة الجمعة، على كل يعني المعتزلة باختصار هم طائفة مرت على هذه الأمة في عصر من العصور، هذه الطائفة تختلف عن أهل السنة والجماعة بأنها تحكم العقل وتجعله الأصل، أهل السنة والجماعة يجعلون الوحي هو الأصل، الوحي الشرع هو الأصل، والمعتزلة يجعلون العقل هو الأصل. فمن مبادئهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة مثلا أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، هذا في رأي أهل السنة والجماعة. أما في رأي هؤلاء المعتزلة فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وكذلك من قواعدهم أن المعرفة وسائر التكاليف تجب عقلا على العباد جميعا، وعليها يحاسبون وعليها يعذبون عقلا. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون إن المعرفة وسائر التكاليف تجب بالشرع لا بالعقل. في من أهل السنة الماتريدية يقولون المعرفة تجب بالعقل، أما سائر التكاليف فلا تجب إلا بالشرع. وينبني على هذا الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة أن الإنسان عندهم عند المعتزلة لو مات وهو بلغ يعني صار فوق السن 15، تجاوز هذا السن ومات وهو غير مؤمن ولو لم تبلغه الشرائع ولم تصله رسالات الأنبياء فإنه يموت على الكفر ويعذب في النار. بينما رأي أهل السنة والجماعة أن هذا الذي لم يصله رسول ولم تصله رسالة ولم يبلغه تشريع لا يكلف بمجرد عقله أن يصل إلى المعرفة معرفة الله عز وجل وسائر الأحكام، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كن، هذا آية صريحة صحيحة ما في إشكال على معناها، ولا تقبل التأويل الصحيح. إذا بدنا يعني تأويل مقبول، ما في تأويل مقبول لهذه الآية، إنما هي على ظاهرها أن الله لا يعذب عبدا من عباده ما لم يصله تشريع وتكليف من شرائع الأنبياء والمرسلين. أما هؤلاء فقد أولوا هذه الآية تأويلا بعيدا فقالوا: الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول في هذه الآية هو العقل. وطبعا هذا تأويل بعيد، لأن الرسول، كلمة الرسول في اللغة ليس لها هذا المعنى أصلا، وإذا أردنا أن نحملها هذا المعنى فإن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل لديهم، إنما هو تحكم في آيات الله تبارك وتعالى لا يصح. ولفساد مذهب هؤلاء، في منهم المعتزلة طبعا ما لا يكفرون، لا يكفرون، هم طائفة ابتدعوا في الدين ولا يكفرون. في منهم طبعا أناس صالحين حفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى، عباد قائمين في الليل صائمين في النهار، هذا يسلم لهم، صلاحهم وتقواهم سلموا لهم، لكن شدوا في طرائق في تفكيرهم فوضعوا قواعد، يعني قواعد غير مقبولة في عدة. هذه من جملة القواعد التي ذكرتها لكم، ولهم قواعد أخرى شدوا فيها وخرجوا عن جمهور المسلمين وخاصة عن أهل السنة والجماعة. هؤلاء المعتزلة لهم شذوذات كثيرة في الفروع وفي العلوم، وخاصة في علم التوحيد وعلم أصول الفقه. هم في أصول الفقه تابعون للإمام الشافعي، يعني أخذوا أصول الإمام الشافعي وفرعوا وشعبوا عليها، لكن لهم خلافات يخرجون بها عن آراء الإمام الشافعي ويخرجون عن آراء أهل السنة والجماعة كلها، وآراؤهم مبثوثة منتشرة في علم أصول الفقه وفي علم التوحيد خاصة، وفي سائر العلوم تجد لهم آراء. من آرائهم التي شذوا فيها هذا الرأي الذي ورد معنا الآن، وهو على لسان شيخهم أبو علي الجبائي، هو أول معتزلي، إنما هو واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء هو شيخ المعتزلة، كان في حلقة سيدنا الحسن البصري التابعي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوقعت محاورة بينه وبين الحسن البصري، فتحكم فيها واصل ابن عطاء، تحكم في المحاورة، و يعني بعد نهاية هذه المحاورة اعتزل واصل حلقة الحسن وأنشأ حلقة لنفسه. فقال سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، قال: اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. يعني بدأوا حلقة صغيرة حول واصل بن عطاء. وطبعا واصل بن عطاء كان من العلماء الكبار ومن الأذكياء الأربياء، يعني في التاريخ الإسلامي في أذكياء بلغوا درجة عالية جدا في حدة ذكائهم، ومنهم واصل بن عطاء. الآن ما في مجال أدخل في ترجمته وشيء من يعني القصص التي تدل على حدة ذكائه وفهمه. المهم أن واصل هو الذي اعتزل الحسن البصري، وبداية هذا في عصر التابعين، يعني المعتزلة بدأت في عصر التابعين، ثم تحولت من مجرد حلقة في المسجد إلى مذهب كبير أخذ دور عظيم جدا. وفي العصر العباسي، في عصر المأمون خصوصا، وصلوا إلى الحكم، يعني استطاعوا أن يؤثروا على الخليفة بذاته المأمون. الخليفة المأمون كان يعني أول أمره ما كان راسخا، يعني كانت الأعاصير الحوار والنقاش والجدل تأخذه وتأتي به يمنة ويسرى. يعني أول ما استلم الخلافة العباسية صار شيعي، ولبس العمامة السوداء وذهب إلى خراسان الموطن الرئيسي للشيعة وأقام هناك مدة طويلة وتأثر تأثر كبير فيهم، ثم رجع إلى بغداد وترك مذهب الشيعة والتزم مذهب المعتزلة، ما رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، التزم مذهب المعتزلة وفتن المسلمين فتنة عظيمة في مذهب المعتزلة، وتعرض إلى سيدنا أحمد بن حنبل في فتنته المشهورة وسجنه وعذبه وآلمه وآذاه إيذاء شديدا. المهم أبو علي الجبائي كان في عصره شيخ المعتزلة على الإطلاق، وكان من تلامذته الملتزمين به التزاما قويا ابن زوجته سيدنا أبو الحسن الأشعري. كان سيدنا أبو الحسن الأشعري تلميذ أبو علي الجبائي وابن زوجته، وتربى في حجره وتلقى عنه العلم، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد لسيدنا أبي الحسن الأشعري، أراد له الهداية والنجاة والفلاح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال: يا أبا الحسن إلزم سنتي. قال: يا أبا الحسن إلزم سنتي. ف يعني هذه الرؤية أخذت منه كل ما أخذ، فعاد يدرس السنة ويقرأها وكذا، ولكنه بقي ملتزما بمذهب المعتزلة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يقول: يا أبا الحسن إلزم سنتي. فعاد مرة ثانية وقرأ السنة النبوية المطهرة وقرأ مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة يقول له: يا أبا الحسن إلزم سنتي، اعتزل الناس جميعا ومكث في بيته، أغلق عليه الباب وجلس يستنبط العقيدة الإسلامية الصحيحة من القرآن الكريم وحده، ما أدخل إلى عزلته شيئا من الكتب ولا من آراء العلماء ولا من جده. هو طبعا يحفظ كان آراء العلماء ونظريات الفلاسفة، كان يعني في الفلسفة رجل متمكن، وفي آراء المعتزلة يعني الله آتاه علم واسع وفهم غزير جدا. ترك ذلك كله خلف ظهره ولم يدخل معه إلى خلوته إلا كتاب الله تبارك وتعالى، فاستنبط مذهب أهل السنة والجماعة من القرآن الكريم. فكل العقائد الموجودة في كتب التوحيد لأهل السنة والجماعة هي مأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن الميزة في أبي الحسن الأشعري أنه استطاع أن يصوغ هذه العقيدة المستنبطة من كلام الله تعالى، أن يصوغها بقوالب علمية تناسب ذلك العصر، لأن الإمام أحمد بن حنبل لم يكن قرأ الفلسفة ولا قرأ آراء المعتزلة، ولا استطاع أن يجاري شباب العصر الذين بدأ يشيع فيهم الإلحاد وتشيع فيهم الزندقة ويشيع فيهم الهزء بالدين والسخرية فيه. ما سيدنا أحمد بن حنبل ما قرأ مذاهب هؤلاء ولا علمها، إنما كان يأخذ عقيدته من السنة فقط. فأبو الحسن الأشعري علم طرائق هؤلاء جميعا وهضمها وتمكن فيها، يعني أسلحتهم كان يمتلكها كلها، واستطاع بقوالب العصر، القوالب العلمية التي تطرح فيها العلوم، استطاع أن يصب فيها عقيدة أهل السنة والجماعة المأخوذة من القرآن الكريم، ويقدمها لأهل العصر تقديما مفحما ملزما ملجما لكل أعدائه وخصومه، إلى أن نصره الله تبارك وتعالى، فعم مذهبه ولا يزال حتى اليوم يعم أنحاء العالم الإسلامي كله من مشرقه إلى مغربه. مذهب أبو الحسن الأشعري المعروف في العقيدة اللي يسمى مذهب الأشاعرة، هو الحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله. أبو علي الجبائي الذي نحن بصدده له هذا الرأي، انفرد به عن كثير من المحدثين، عن جمهور المحدثين، وهو أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا بشروط. من هذه الشروط التي اشترطها أبو علي الجبائي أن يكون قد ورد بعدد لا يقل عن راويين في كل طبقة. إذا في طبقة من الطبقات نزل إلى واحد، شو صار هذا الحديث بنظره؟ صار حديثا ضعيفا، نزل عن درجة الحديث الصحيح. وطبعا هذا الكلام ليس بصحيح، والصحيح أنه ينبغي أن لا ينظر إلى عدد الرواة، عدد الرواة يعطي الحديث وصفا، نصف وصف بأنه مشهور، بأنه مستفيض، بأنه عزيز، بأنه غريب إلى آخره. ولكنه لا يعطيه حكما، يعطيه وصف ولا يعطيه حكما بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف. لكن مثل ما قلنا أبو علي الجبائي جعل هذا العدد 2 هو شرط للحديث الصحيح أن لا يقل عن 2. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني العزيز الذي هو برواية 2 أن لا يقل عن 2، هذا ليس شرطا للحديث الصحيح خلافا لأبي علي الجبائي الذي زعم هذا الزعم من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، يعني كمان الحاكم أبي عبد الله من أهل السنة والجماعة، حاكم أبو عبد الله ما في عليه، يعني صحيح أنه رأي أبو علي الجبائي من المعتزلة هذا الرأي، لكن مو معنى ذلك أنه كل من أخذ بهذا الرأي معتزلي، لا. الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري من أئمة أهل السنة والجماعة، ما في إشكال على مذهبه أبدا، لكن في هذه المسألة يرى الرأي نفسه أنه لازم يكون أقل شيء 2 حتى نسمي الحديث صحيح. نعم. قال شو قال أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، كان سبق لنا حديث مهم عن كتاب المستدرك، إن شاء الله يأتي معنا حديث تفصيلي عن معنى المستدرك ومعنى المستخرج. في معنى بعلم مصطلح الحديث المستدرك والمستخرج، هذول الاسمين أو المصطلحين بدهم توسع في البحث الآن، ما راح بدخل فيهم، لكن المهم أن أعظم مستدرك ألف في الإسلام إنما هو مستدرك الحاكم أبي عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. آتي إن شاء الله على شرح مصطلح المستدرك والمستخرج إن شاء الله تعالى. المهم أن الإمام الحاكم يقول الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، يعني بده يقول أنه شرط الحديث الصحيح من الطرف الأول من الحديث الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مين هو الصحابي أول يلي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الطرف الأول، إنما هو الصحابي. عم يقول بده يزول عن هذا الصحابي اسم الجهالة، وذلك بأن يروي عنه راويان 2 حتى نسمي الحديث صحيح. هيك برأيه. شو معنى يزول عنه اسم الجهالة؟ هذا التعبير الذي ذكره الحاكم. شوفوا أخواننا، في عنا مصطلح يأتي معنا إن شاء الله تعالى، الراوي المجهول. من هو الراوي المجهول؟ مو مثل ما منظن احنا، الراوي المجهول يعني اللي مو معروف، يعني قد يتبادر الى اذهاننا انه كلمة مجهول راوي مجهول يعني مو معروف، لا. في علم مصطلح الحديث مو هيك المقصود. المقصود بالراوي المجهول هو الذي روى عنه راو واحد. اذا واحد من المشايخ من رواة الحديث من العلماء المحدثين ما روى عنه الا راوي واحد، بتطلع بترجمته عادة وقت بيترجموا رجعوا مثلا لتهذيب التهذيب او اي كتاب من كتب التراجم، وقت بيترجموا واحد من المحدثين شو بيقولوا؟ بيجيبوا اسمه اول شيء فلان ابن فلان، تسميته لقبه كنيته النسبة تبعه بلده الى اخره، بعدين بيقولوا روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، يعني مشايخه روى هذا المترجم الرجل عم ترجمه بيقولوا روى عن فلان وفلان وفلان، بيجيبوا اسماء مشايخه، ثم بيقولوا وعنه يعني روى عنه، اول شيء جابوا اسماء مشايخه قالوا روى عن فلان وفلان وفلان دول مشايخه، وعنه يعني روى عنه الان تلامذته، يعني وعنه فلان وفلان وفلان وفلان، بيجيبوا التلامذه الذين رووا عنه، الرواة الذين اخذوا عنه علم الحديث. طيب اذا لقينا واحد من المحدثين بترجمته قال وعنه فلان بس ما جابوا الا راوي واحد، هذا المحدث مو الراوي تبعه، المحدث الذي لم يروي عنه الا رجل واحد هذا مجهول، مو مجهول يعني مو معروف، لا، بالتراجم بنلاقي ترجمته، نفتح كتب التراجم نجد ترجمته، لكن طالما انه ما روى عنه الا راوي واحد فقط ما في حدا. طيب كيف هيك بيصير هذا؟ يعني لو كان انسان مشهور ويعتد بحديثه لاقبل الناس عليه، مو معقول واحد يروي عنه. عادة تجد في بعض المشايخ يروي عنهم الألوف، ما بتستطيع الكتب أن تحصي الرواة عن هذا. البخاري مثلا مين بده يحصي التلامذة الذين رووا عن الإمام بخاري؟ كان في مجلسه 100,000 إنسان يجلسوا في مجلس الإمام بخاري، ويقف المبلغون واحد وراء واحد وراء واحد آخر الدنيا لحتى يبلغوا بأصوات عالية مرتفعة كلام الإمام بخاري يبلغوه إلى 100,000. هذول مين بده يحصيهم 100,000؟ أما محدد ما يروي عنه إلا راوي واحد، هذا يعني في ضعف، في ضعف. ولذلك يقال في ترجمته فلان مجهول لأنه روى عنه راوي واحد. طيب شو عم نقول هون؟ فهمناها هذه القاعدة، هذه القاعدة في علم الحديث فهمناها، أنه المجهول هو الذي لم يروى عنه إلا راوي واحد. نعم. المجهول، المجهول يدخل في الضعيف، المجهول يدخل في الضعيف. نعم. المهم أن القاعدة فهمت أنه من لم يروى عنه إلا راوي واحد فهو مجهول. طيب عم يقول أبو عبد الله الحاكم شو عم يقول؟ الصحابي الزائل إن عنه اسم الجهالة، يعني شرط يكون من عصر الصحابي روى عنه اثنين، لأنه الصحابي إذا روى عنه واحد صار الصحابي مجهول في مصطلح المحل، مو مجهول، مو مجهول حقيقته، معروف من هو الصحابي، لكن إذا ما روى عنه إلا راوي واحد صار اسمه مجهول. إذا بنظر أبو عبد الله الحاكم طالما ما روى عنه إلا راوي واحد، هي طبقة من الطبقات نزل عن اثنين، نزل عن العزيز إلى مستوى أنه في طبقة، طبقة التابعين ما كان فيه إلا راوي واحد، وهذه في نظره وفي نظر أبو علي الجبائي مشكلة، مشكلة تنزع عن الحديث الصحة، فلا يسمى الحديث صحيحا. عرفنا كيف؟ فقال الحاكم رضي الله تعالى عنه: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، يعني أنه يروي عنه شوي أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، حتى يكون صحيح، إذا ما كان هيك ما بنسميه صحيح، هيك برأيه. نعم. الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. أما يقيس الحاكم في هذا، عم يقيس الرواية على الشهادة. في بحث كمان إن شاء الله نتعرض له بالتفصيل، بده وقت الشرح، التفريق بين الرواية والشهادة، فرق بين الإنسان الذي يريد أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإنسان الذي يتعرض للرواية له شروط وله مواصفات. أما الإنسان الذي يريد أن يشهد على حادثة ما، صارت حادثة قدامه، شاف اثنين عم يتخانقوا، واحد قتل الآخر أو ضربوا ضربة أذى في يده، أذى في رجله، كذا، طيب طلب للشهادة، هذا الشاهد كمان له شروط، الراوي له شروط والشاهد له شروط، مع أنه هذا عم يروي عن أمر محسوس وهذا عم يروي عن أمر محسوس، هذا عم يروي بالسمع أنه سمع شيخه يقول كذا عن شيخه يقول كذا، وهذا عم يروي عن بصر، اثنين عم يروي عن محسوس، ومع ذلك في فرق بين الرواية وبين الشهادة، ويعني صفات للراوي وصفات للشاهد، ومواصفات للرواية لقضية الرواية كلها ولقضية الشهادة. هذا البحث يأتي معنا هنا ويأتي معنا في كتب الفقه، هم بيتعرضوا له هم بيتعرضوا له، كل علم يتعرض له من طرف من الأطراف. المهم الآن أنه الحاكم قاس هذا الموضوع على إيش؟ الشهادة على الشهادة. يعني إذا مثلا أنا رأيت حادثة وجيت بدي اشهد فيها، لكن انا مالي موجود وقت بدي ادلي بالشهادة، مالي موجود في البلد، مثلا هاي من زملة الصور، مالي موجود في البلد التي يريد القاضي ان يقضي فيها بهذه الحادثة، انا هون موجود والقاضي اللي بده يقضي بهذه الحادثة موجود بحمص، فانا بشهد وبقول رأيت فلان ابن فلان في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني يفعل كذا وكذا، ويشهد على شهادتي شاهدان، عرفنا كيف؟ لابد ما يشهد شاهدين على شهادتي، وبيروحوا هدول الشاهدين عند قاضي اللي بحمص بيقولوا له نشهد ان فلان فلاني قد شهد بكذا وكذا. فالشهاده على الشهاده شلون بدها تكون؟ اثنين. واذا الحادثه شافوها اثنين معناتها كل واحد من اثنين بده يروي عنه كم واحد؟ اثنين. فلابد ان يكون في الشهاده على الشهاده اثنان، مو هيك؟ لانه يعني كل الحوادث التي تحتاج الى شهاده لابد من رجلين او رجل وامراتين، هي مساله معروفه في الفقه. وكذلك الشهاده على الشهاده، ليش نحن اثنين شفنا الحادثه، اذا كان مو نحن بدنا نشهد امام الحاكم، بدنا حدا يشهد على شهادتنا، انا بدي اثنين يشهدوا على شهادتي وهو الثاني بده اثنين يشهدوا على شهادته. فالحاكم قاس الروايه في هذه المساله على الشهاده. طالما انه الشاهد بشاهدين يشهدوا على شهادته، كذلك الراوي اذا مو اثنين نقلوا عنه هذه الروايه فلا يعد الحديث صحيحا بنظر الامام الحاكم وابو علي الجبائي. قال: الصحيح ان يرويه الصحابي الزائد عنه اسم الجهاله بان يكون له راويان ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهادة على الشهادة. نعم. هذا الكلام في لغير الصحابة، هذا الكلام لغير الصحابة. الصحابة لا ننظر في عصرهم، لو انفرد واحد ما بضر، لو كان في جاي معنا بالغريب، ببحث الغريب، الفرد المطلق والفرد النسبي، الفرد المطلق والفرد النسبي، هذا يأتي معنا ونتحدث فيه حول هذا الموضوع إن شاء الله. الصحابة لا يعني لا يعاملون بهذا، الصحابة لا يطعن في عدالتهم شيء. نعم. نعم، يعني الصورة التي يروي فيها عن الصحابي رجل واحد تعطي جهالة للصحابي، لكن هذه الجهالة لا تضعف حديثه، مو مثل الجهالة التي تنسب إلى أي عصر آخر، الجهالة التي تنسب إلى أي راوي في أي عصر آخر بتضر شوية، أما الجهالة التي تنسب إلى الصحابي فلا تضر شيئا أبدا. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي بشرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، يعني كما يقول العلماء أن أبو بكر بن العربي رضي الله تعالى عنه، أبو بكر بن العربي من شيوخ المالكية الكبار، شيخ مالكي كبير، وله باع طويل في علم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله كذلك في علم التفسير، وله في المشاركات في الفنون كلها، عالم كبير من أجلة العلماء، وقد شرح صحيح البخاري. في شرحه لصحيح البخاري توهم أبو بكر بن العربي بأن هذا الشرط كذلك هو للبخاري رضي الله تعالى، مو بس شرط لأبو علي الجبائي وللحاكم أبي عبد الله النيسابوري، بل ظن أن البخاري كذلك يشترط هذا الشرط بأن يكون للصحيح راويان في كل طبقة لا ينقص عنهما أبدا. نعم. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني لما هو قال أنه هذا شرط البخاري، هيك أبو بكر بن العربي قال هذا شرط البخاري أنه يكون اثنين عن اثنين أقل شيء، وردت عليه شبهات على كلامه أنه كلامك يا أبو بكر بن العربي كلام غير مسلم مو صحيح، وردت اعتراضات، اعتراض اثنين ثلاثة أربعة، كل اعتراض يقدم له بعض الأدلة التي تنفي عن البخاري هذا الشرط أنه لا يشترط هذا الشرط. فتطوع أبو بكر بن عربي بالجواب على هذه الاعتراضات، أجاب عن هذه الاعتراضات. فعم يقول إمامنا الإمام ابن حجر مؤلف الكتاب، عم يقول ردوده فيها نظر، الردود التي رد فيها على هذه الاعتراضات ردود ضعيفة فيها نظر، يعني فيها مناقشة، ما لا يسلم له هذا الرد الذي رده. طيب شو قال جوابه؟ قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: فلما خطب به قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. يعني أبو بكر العربي عم يقول أنه هذا شرط البخاري، نسألنا نحن بنفس المسألة، أنه شرط الصحيح أن يرويه على الأقل راويان بكل طبقة، وأبو بكر العربي يعني ظن أن هذا شرط البخاري. جاب عليه اعتراضات، من جملة الاعتراضات التي اعترض فيها على أبي بكر ابن العربي أنه منين أنت جايبها هي؟ شلون عم تقول أنه هذا شرط البخاري؟ ما ورد في البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات؟ نعم هذا الحديث موجود في البخاري. طيب هذا الحديث الموجود في البخاري لم يروه عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا علقمة ابن أبي وقاص. علقمة تابعي وثقة، لكن من الصحاح من رواة الصحيح ما حدا رواه إلا علقمة فقط. فكيف تقول إن البخاري يشترط أن يرويه اثنان على الأقل اثنان حتى يعتبره صحيحا، وهو يلتزم الصحيحة الحديث الصحيحة في جامعه في كتابه، هو بيلتزم الصحيح وبيجيب هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي انفرد فيه بالرواية عن عمر علقمة رضي الله تعالى عنه. إذن البخاري ليس من شرطه كون الراويين يكونوا اثنين على الأقل، بدليل حديث إنما الأعمال بالنيات رواه فقط علقمة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. طيب شو جاوب عن هذا أبو بكر بن العربي؟ جاوب عن هذا قال صحيح أنه علقمة هو الوحيد الذي رواه عن سيدنا عمر بن الخطاب، لكن سيدنا عمر بن الخطاب شلون رواه الحديث؟ كيف رواه؟ بس الصحيح أنه رواه على المنبر، هو واقف على المنبر عم يخطب، وموجود بالمسجد مين؟ موجود عدد كبير من الصحابة وعدد كبير من التابعين، مو يعني الصحابة وتابعين موجود، فخطب به على المنبر. فعم يقول أبو بكر بن العربي أنه لو لم يعرفه الصحابة، الصحابة لو ما عرفوا هذا الحديث لأنكروه، مو لو ما بيعرفوا كانوا أنكروه، كانوا قالوا لا ما قال هيك النبي اللهم صل عليه. إذا هم يعرفونه، يعرفون هذا الحديث، فبنظر أبو بكر بن العربي أن هذا كافي، مو ضروري يرويه أكثر من علقمة، هؤلاء الموجودين كلهم بيعرفوا هذا الحديث، فكأنهم رووه. يعني لو كان ما رووه هن، لكن مجرد معرفتهم وعدم إنكارهم فهذا كالرواية له. طبعا هذا كلام ضعيف بنظر أهل الحديث، هذا كلام ضعيف ما بيعتدوا فيه، نحن شو دخلنا إذا كان الصحابة كلهم موجودين وما حدا أنكر؟ خير إن شاء الله، نحن بيهمنا الرواية المحفوظة في الصدور والمنقولة جيلا عن جيل، أو المدونة في الكتب والمنقولة جيلا عن جيل. أهل الحديث لا يعتدون بغير هذا أبدا. ولننظر ماذا أجاب المصنف بعد ذلك على أبو بكر العربي. قال: وتعقب، يعني لاحقوا أبو بكر العربي بهذا الجواب ما عجبهم فردوا عليه، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره. مو معناته إذا سكتوا الصحابة أو التابعين أنه هنا سمعوا من غير عمر الخطاب، قد يكونوا ما سمعوا إلا من عمر، لكن عمر عندهم ثقة. إذا تحدث سيدنا عمر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، مو معناته أنه هن ضروري يكونوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قد ما يكونوا سمعوا لكنهم يثقون بعمر ويثقون برواية عمر. فإذا سيدنا عمر بن الخطاب لم يروي عنه من رواة الصحيح إلا علقمة بس، ما حد روى عنه، لا صحابي ولا تابعي ولا أحد من رجال الصحيح، ما أحد روى عنه إلا علقمة. نعم. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، ما سمعوا إلا من سيدنا عمر بن الخطاب، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. يعني كمان جواب آخر إنه فهمنا لو كان جيل الصحابة والتابعين اللي كانوا قاعدين بمجلس سيدنا عمر أو بخطبة سيدنا عمر سكتوا، أنت عم تقول يا أبو بكر بن عربي إنه هدول لو ما بيعرفوا كانوا أنكروا، وجاوبوا قال له لا قد يكونوا ما سمعوا إلا من سيدنا عمر. وسلموا له لأنهم يثقون به. على كل قال لهم نتنازل لك تنازل، هذا اللي بسموه بعلم الجدل إخواننا تنازل جدلي، يعني مثلا بكون عم بتحاور أنا وياك بمسألة، بتحط علي أنت حجة، أنا برد لك الحجة هي بردها وبحبطها بطلك، برد بقول لك بعد ما بطلك بقول لك معلش أنا كرمال خاطرك بسلم لك بهالحجة تبعك وبسلم لك بهالدليل وبنتقل لك إلى إفساد رأيك بدليل آخر. هذا شو بسموه التنازل الجدلي، أنه أنا بتنازل لك معلش مع أن رأيك مو صحيح وحجتك غير صحيحة ودليلك فاسد، فأنا أسلم لك به وأتنازل تنازلا جدليا لأنتقل إلى إفساده بدليل آخر وهكذا. فهم كمان هذا الذي يسمى التنازل الجدلي، تنازل له عن تفرد سيدنا عمر بن الخطاب. طيب قال له علقمة روى وهو واحد روى عن عمر بن الخطاب، هذا تفرد سيدنا عمر سلمنا لك فيه. طيب علقمة ما حدا روى عن سيدنا عمر غيره، كمان عن علقمة ما أحد روى من رجال الصحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي، بس واحد فقط. كمان عن محمد بن إبراهيم التيمي ما أحد روى من رجال الصحيح إلا يحيى بن سعيد رضي الله تبارك وتعالى. ويحيى بن سعيد رجل من الكبار المحدثين، يعني الأئمة المشهورين جدا، روى عن يحيى بن سعيد 201، 200 راون قد رووا عن يحيى بن سعيد، أما قبل يحيى بن سعيد واحد عن واحد عن واحد. فإذا سلمنا في الطبقة الأولى التفرد، كيف يسلم في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة وما بعدها؟ لا، إذن هذا الحديث هو موجود في البخاري، في صحيح البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه التفرد لا في طبقة واحدة بل في أكثر من طبقة، مما يدل على أن البخاري لم يشترط هذا الشرط، ما اشترط أن يكون راويين فأكثر في الحديث الصحيح. فلو كان مجرد راوي واحد يقبله الإمام بخاري، وقد أثبت ذلك في صحيحه رضي الله تعالى عنه في حديث إنما الأعمال بالنيات، لا في طبقة واحدة بل في أكثر من طبقة، بدليل ما ذكر من سند الحديث أنه سيدنا عمر بن الخطاب تفرد بالنقل عنه علقمة، من طبعا من رجال الصحيح، وتفرد بالنقل عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك بعد يحيى بن سعيد انتشر فأصبح متواترا الحديث هذا، متواتر وين؟ بعد يحيى بن سعيد، في الطبقة التي تلي يحيى بن سعيد. أما قبل يحيى بن سعيد الحديث غريب، الحديث غريب يعني رواه واحد. رح برد بعيد كلام الحاكم، تأملوا في إخواننا هذا، يعني معلش لو كان يعني هذه العبارات علمية وصعبة شوية ومرهقة، الصبر عليها إن شاء الله في أجر وثواب، وضروري أنه يعني ترجعوا دائما إلى عبارة الكتاب، الآن أنا عم بشرح نفس العبارة، فأنتوا ارجعوا إلها وحضروها بعد الدرس وقبل الدرس، حتى يكون الكلام اللي عم بشرحه أنا مو مفهوم من شرحي، تفهموه من نفس العبارة، نفس العبارة يفهم منها هذا الشرح الذي أشرحه. نعم. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ يعني يشير كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني الاعتراضات التي اعترضها العلماء على أبو بكر ابن العربي أجاب عنها بجواب بنظر إمامنا، جواب غلط، جواب فيه نظر بده مناقشة لا يسلم. نعم. لأنه قال، يعني أبو بكر بن عربي قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد، هذا حديث فرد في أكثر من طبقة، لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها المتابعات أن يأتي الحديث من طرق أخرى، بيتي معنا بحث اسم المتابعات والشواهد بيتي معنا بالتفصيل. هؤلاء علقمة ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد لهم متابعات، إجت طرق أخرى لكن ضعيفة، أما من الصحيح لم يرد إلا عن طريق علقمة في طبقته وعن طريق محمد بن إبراهيم في طبقته ويحيى بن سعيد في طبقته، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، يعني له أجوبة في أحاديث أخرى كذلك فيها نظر لا يسلم له فيها ذلك. إذن ليس من شرط البخاري أن يكون الحديث عزيزا حتى يوصف بالصحة كما هو شرط أبو علي الجبائي والإمام الحاكم رضي الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.